يقول ما هو التوقيت لقول آمين للمأموم؟ هل مع الإمام بعده؟ مثل ما قال الإنسان إذا قال ولا الضالين، سواء قال الإمام آمين قبله أو بعده. الأمر سيان أن يسلم يقول في بخاري ومسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول إذا المأموم لم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية هل تسقط عنه قراءة الإمام؟ لا، وإنما تبطل إذا كان متعمدا تبطل الصلاة جميعا، وإذا كان ناسيا إذا سلم الإمام يأتي بركعة بدل الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة. نعم عمار. يقول لو قرأ شخص الفاتحة خارج الصلاة هل يقول أمين؟ إيه نعم، دعاء. يقول إذا درك المأموم الإمام بعد أن قرأ الفاتحة وهو الآن يقرأ السورة ليقرأ المأموم الفاتحة ويسقط عنه؟ هذا سؤال دائما يتكرر، وهو هل في الصلاة الجهرية يقرأ المأموم فاتحة؟ مثل ما أخبرناكم نعم الأحوط يقرأ. متى يقرأ؟ نقول إذا قال والضالين آمين فقرأ المأموم يكملها الإمام حتى لو يكملها المأموم حتى لو شرع الإمام في القراءة، والدليل تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم قال إن يسمع قراءتكم من خلفي فإن كان فلا تقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا مخصوص من قوله سبحانه وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فيقول هل تصح مقولة الحمد لله الذي لا يحمد على مكره سواه؟ الله يقول وله الحمد في الأولى والآخرة. يقول ما هو أفضل شرح للرحبية لضبطها وما هو أفضل درس الاستماع؟ علم الفرائض منقسم إلى قسمين، قسم شرح متون ومنها شرح للرحبية، وأقصرها هو شرح هو حاشية الرحبية، وهناك كتب لم تشرح متنا وإنما تطرقت إلى أبواب الفرائض، مثل كتاب الفرائض للشيخ بن باز رحمه الله، كتاب الفرائض للاحم، هذه أسهلها في معرفة أبواب الفقه. يقول هل مقولة كل تأخيرة فيها أخيرة صحيحة؟ إيه صحيحة، دليل لا يقضي الله المؤمن القضاء لكن خير، كل تأخير المسلم خير، كل تقديم خير، كل عافية خير، وكل مرض خير. ومن هم آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما أخبرناكم أقرب الأقوال فيها قولان، إنهم أهل بيته من المؤمنين من بني هاشم، وكذلك أتباعه على دينه. وشيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج يرجح أنهم أهل بيته من بني هاشم. يقول ما حصل من المسلم عند مر الشيطان أمامه وهو يصلي واستعاذ بالله أليس هذا ذكرا؟ هو ذكر ما حد منه. والمؤلف ما قال الذكر يبطل، قال إذا طاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حس الإنسان بالوسوسة في الصلاة قال فليتفل على يساره ويستعذ بالله ثلاثا، فنواه من شيطان يقال له خنزب. فليس كل استعاذة تبطل وإنما إذا طاع. يقول هل أول علم يرفع هو علم المواريث؟ ما أعرف حديث صحيح في فضل تعلم علم المواريث أو أنه أول شيء يفقد في الأرض كما سيأتي، وإنما حديث ضعيف. كيف يكون من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى؟ ممكن واحد يصلي بدون اجتهاد ولا تقليد؟ كيف؟ ها؟ نعم؟ يكون في البيت. أيوة يصلي أو امرأة مثلا تصلي لا تسأل ولا تجتهد بس تكبر وتصلي، وش حكم هذا؟ ها؟ أي إذا كان في البيت أحد تقلد عليه كما وجد مثل ماذا؟ هنا يقول قضاء إن وجد من يقلده، كذا كيف يكون ما يلقى أحد ما يقلده؟ مثل ها إيه يعني مثل في الصحراء ها إيه صحيح مثل صلاة واحد في البر هنا. طيب ايش معنى ويصلي بالثاني؟ اجتهد ولا يقضي ما صلى اجتهد الأول، مثل ايش عمار المسألة هذه؟ يعني اجتهد المغرب في تحديد القبلة. ايوه واذا جاء العشاء يجتهد مرة ثانية، قلنا الراجح اجتهد واحد يكفي الا يتبين له الخطأ. وكيف يتحقق شرط موت المورث في مسألة المفقود؟ الشرط لا يتخلف، تحقق الموت إما حقيقة أو حكمة، حقيقة بالاستفاضة أو خبر شاهدين أنها مات، حكما المفقود إذا أعلن عنه ولا يعرف عنه يحكم القاضي بأنه مفقود فتقسم تركته. يقول ما الذي يجب على الذي يتعلم الفرائض يعلمه من علم الرياضيات؟ أهم شيء في الفرائض حضور الطالب، لأنه مرتبط بعضه ببعض، مركب بعضه على بعض، لو غاب لو يوم ما يفهم اللي بعده، وكل شرط يتكرر في الثاني فإذا تخلف عنه ما يفهم اللي بعده. وما ما يحتاج من علم الرياضيات يحتاج شيء بسيط، الأعداد الزوجية والفردية، مداخلة، مقاسمة، مماثلة، موافقة فقط، والبقية لا. المسلم نهى عن احتقار المسلم في موضعين في الحديث، موضعين، موضع الأول ولا يحقره، الثاني حسب امرئ ما شاء نحقر اخاه المسلم. وان كان على غير وجه القرب والطاعه فيحمل على الاباحه، مثل ماذا؟ تطويل الشعر، ومثل ها الخاتم. نعم. طيب اعطنا مثال اقرار من يسلم لقول، يعني قول قيل فيه وهو ساكت مسلم. بارك الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. صحيح. قال من القائل؟ ومثل مثل عماد. نعم هذا فعل، هذا فعل بيجي المثال. نعم ها ها قول أبو بكر سبب المقتول قاتل، ومثل لما قاتل جارية لما قال إن الله قاتل في السماء أقرها مسلم. طيب وفعل أكل الضبط خذ مثال ثاني، هذا مثال الشيخ معاذ لما كان يذهب إلى قومه فيصلي بهم نافلة وهو لهم فريضة. طيب مسألة أخيرة مثلها. أيوة ذبحنا الخيل ومثل العزل. أيوة.